بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما زلنا في المخصصات، لكن الشيخ انتهى من الكلام عن المخصصات المنفصلة والتي هي الحس والعقل والإجماع والنص الخاص والمفهوم والفعل والتقرير وقول الصحابي وقياس النص الخاص، وشرع الآن في المخصصات المتصلة، وأولها الاستثناء، وهو يعني يعتبر من أهم المخصصات المتصلة. يريد الشيخ أنك تميز ما بين المصطلحات يعني وما بين أنواع المخصصات. فعندنا أشياء ترفع أو تبين المراد. النسخ يعتبر رافع للشيء المنسوخ، إذن النسخ هو عبارة عن شيء طلب منك أن تعتقده ثم نسخ عنك، طلب منك أنك تعتقده، هذا نسميه نسخ ففيه رفع. وأما التخصيص فلم يطلب منك أنك تعتقده ولكن ظاهر اللفظ يقتضيه. فحينما تقرأ قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهر اللفظ يفيد أن كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء. ولما يقول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال وأسكنوهن من حيث سكن، يفيد ذلك أن المطلقة إذا لم تنقضي عدتها فإنها ينفق عليها ولا تخرج من بيتها ولها السكناء، سواء كانت رجعية أو ماء. لكن حينما يرد نص آخر يعني يخصص، فإن النص الآخر في الحقيقة هو ليس رافعا لشيء قد ثبت، لا هو شيء المخصص يرفع اعتقادا أنت توهمته، أنت توقعت أن اللفظ عام، شيء طبيعي ما في مشكلة يعني في عقد اللفظ عام، هذا مقتضى أصلا. لكن كما ذكرنا هو ظاهر يحتمل معنى آخر، فجاء النص الآخر ليبين لك هذا المحتمل. في المخصص المتصل ذكرنا الآن المخصص المنفصل أنه من المحتمل أنه يريد عموم اللفظ، ومن المحتمل أن يريد بعض أفراده. في المخصص المتصل يقول لك لا تتوقع أبدا أنه يريد العموم ثم أخرج بعض أفراده، لا هو ما أراد العموم أصلا. ليه؟ لأنه قرن بلفظه مباشرة ما يدل على عدم إرادة جميع الأفراد، فهو لم يدخل باللفظ الأول كل الأفراد ثم أخرجهم بإلا، لأن ما تم الكلام إلى الآن، وليس منه متصلا. وهذا معنى قوله رحمه الله وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل. لما يقول الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى وإن أرادوا إصلاحها وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، إن أرادوا إصلاحها، ما تجي تقول الزوج أحق بالرد للزوجة مطلقا في كل حال، ثم رفع هذا بقوله إن أرادوا إصلاحها، فيكون حق الزوج حينئذ مقيدا، لا ما يصلح الكلام. هو ليس التخصيص رافعا لشيء قد دخل في الكلام، لا هو أصلا ما دخل في الكلام بدليل أنه متصل به، أما النسخ فهو رافع لشيء قد دخل في الكلام وأريد دخوله في الكلام وأريد منك أن تعتقد دخوله في الكلام ثم نسخه. وأما التخصيص فلا، هذا هو الفرق بينهما، ولذلك خف التخصيص شوي، يعني يجوز التخصيص بالقياس قول الصحابي الإجماع، ولا يجوز النسخ بالإجماع ولا قول الصحابي ولا القياس. طيب، قال وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع، وهذا واضح، التخصيص يرفع البعض، وأما النسخ فإنه يمكن أن يرفع الجميع ويمكن أن يرفع البعض. قال وشرطه الاتصال فلا يوصل بينهما أو فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه، يعني ذكرنا أنه متصل، فإذا لا بد أن يتحقق هذا الشرط وهو الاتصال. لا يفصل بينهما أو لا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه، لكن لو فصل بينهما كحة أو عطاس أو فهذا يسوغ، أو استفسار. وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه، وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، وقد أومأ إليه أحمد في اليمين. أومأ إليه أحمد يعني أن الإمام أحمد رحمه الله في اليمين في الاستثناء إذا قال والله لا فعلنا إن شاء الله، لو تأخر الاستثناء عن اليمين يقول ينفعه. لكن مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله القول الصحيح وقول الجمهور وهو أنه لا بد من الاتصال حقيقة أو حكما. يقول وأن يكون من الجنس، وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط. أركان الاستثناء ثلاثة: مستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. لا بد يكون في علاقة ما بين المستثنى منه والمستثنى، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. يعني تقول جاء القوم إلا زيدا، هذا شيء طبيعي. قال المتكلم كلاما، أو قال كلاما إلا أو تكلم بكلام كثير إلا قليلا مثلا، من جنس الكلام. لكن أنك تستثني من غير الجنس ما يصلح، فيكون مجازا وليس حقيقة. كان مثل ماذا؟ مثل استثناء إبليس من السجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا استثناء من غير الجنس فيكون منقطعا، يعني لكن إبليس لم يسجد. الأصل هو الاستثناء من الجنس، لكن هل يجوز الاستثناء من غير الجنس؟ نعم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والسلام ليس من جنس اللغو. يستفاد من هذا في الإقرارات، يعني لو قلت مثلا لفلان علي 1000 ثوب إلا 50 ريالا، الريال مهم من جنس الثوب، فإذا قلنا يصح الاستثناء من غير الجنس فإنه في هذه الحالة تخصم قيمة 50 من إيش؟ من 1000 ثوب. وإن قلت الاستثناء من غير الجنس ليس بصحيح صار استثناؤه لغوا وثبتت عليه قيمة 1000. يقول وأن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون أكثر الأكثر، وأجاز الأكثرون الأكثر. أن يكون المستثنى أقل من النصف، إحنا ذكرنا الاستثناء كم له من ركن: مستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. المستثنى أيها الإخوة إما أن يستثني عددا أو صفة. مثال الصفة: أكرم الطلاب إلا من غاب منهم، أكرم الطلاب إلا غير المجتهد، هذه صفة. قد يكون الطلاب كلهم غير مجتهدين، خلاص انتهينا. أكرم أو أعطي الطلاب إلا الأغنياء، فصاروا كلهم أغنياء. الاستثناء بالصفة يمكن أن يستوعب جميع ما سبق، لأنك تريد أن تخرج هذه الصفة، فقد يكون للموجودين متصفين بهذه الصفة فلا إشكال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الاستثناء بالعدد من معدود قبله أو من عدد قبله. ففي هذه الحالة عندنا ثلاث حالات: إما أن تستثني الكل كأن تقول أعطيه 10 إلا 10، وهذا باطل باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن تستثني الأقل كأن تقول أعطيه 10 إلا 3، وهذا جائز باتفاق أهل العلم. الحالة الرابعة الثالثة أن تستثني النصف أو أكثر من النصف كأن تقول أعطيه 10 إلا 5، أعطيه 10 إلا 7، أو يقول رجل لامرأة أنت طالق 3 إلا 2، أو له علي 1000 ريال إلا 700 أو إلا 500. فما الحكم في هذه الحالة؟ محل خلاف بين أهل العلم. الشيخ رحمه الله قال وفي النصف وجهان وأجاز الأكثرون الأكثر، يعني عندنا في المذهب في النصف وجهان، وفي استثناء الأكثر لا يجوز. على المذهب أن استثناء النصف فيه قولان أو وجهان كما ذكر الشيخ، وأما استثناء الأكثر فلا يجوز. وش معنى لا يجوز؟ يعني لو أنك أقررت بشيء اعتبر لغوا، لو طلق رجل امرأته 3 إلا 2 صارت 2 لغو وثبتت عليه 3، لو قلت له علي 1000 إلا 500 أو إلا 700 ثبتت 1000 ولغى ما بعده خلاص صار لغو. هذا معنى أنه لا يجوز استثناء الأكثر أو النصف. يقول وأجاز الأكثرون الأكثر. نعم هذا الصحيح أنه من حيث الجواز يجوز أن تستثني النصف أو الأكثر. فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها. وقال الحنفية إلى الأقرب إذا تعقب جملا. الاستثناء أيها الإخوة في العادة أن يكون من شيء يسبقه جملة واحدة، تقول مثل ما قلنا أكرم الطلاب أو أعطي الطلاب إلا الغني، الطلاب مفرد أو يعني لفظة مفردة. وقد تأتي مجموعة مفردات أو مجموعة جمل. مثال المفردات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الاستثناء جاء عقب كم جملة أو كم لفظة؟ 9 تقريبا. وقد يدخل على جمل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، هذا واحد، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يجي السؤال الآن، هذا الاستثناء اللي جاء في الأخير هل يستوعب جميع الجمل بحيث يعود الاستثناء إلى الجميع؟ هل يستوعب جميع المفردات بحيث يعود الاستثناء إلى الجميع، بحيث تبدأ من الميتة وانت نازل تستثني، وكذلك فجلدوهم 80 جلدة تستثني التائب، اللي بعدها تستثني التائب، اللي بعدها تستثني التائب، أم لا؟ هذا هو السؤال. في بعض الأحيان سياق الكلام يمنع من عودة الاستثناء إلى الجميع، إما السياق أو قرينة خارجية. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، اتفقوا على أنه لا يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى وهي الجلد. لو سكناه تاب أعلن منك، هذا حق خاص يجلد. واختلفوا في عوده إلى الثانية والثالثة. في قول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ها إلا ما ذكيتم، مستحيل أن تعود على الميتة، صح؟ السياق ما يمكن يعني، ولا تعود على الخنزير. وما هو ما تعود، إذن تعود لما يصلح أن تعود له. ففي بعض الأحيان السياق يمنع أن يعود الاستثناء إلى الجميع، وهذا لا إشكال فيه. وفي بعض الأحيان يظهر من السياق عود الاستثناء إلى الجميع، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال إذا ما ندري، يعني لا فيه شيء قرينة تدل على عوده إلى الجميع، وما في قرينة تمنع من عوده إلى الجميع. ففي هذه الحالة هل أحكم بالعودة إلى الجميع؟ يقول جمهور العلم: نعم هذا هو الأصل. ويضعون قاعدة: إذا تعقب الاستثناء جملا عاد إلى جميعها إلا أن يمنع من عوده مانع. الحنفية يقولون لا، كل جملة مستقلة في ذاتها مستوعبة لأفرادها، الاستثناء يتعلق بآخر جملة بس. وجهة نظر الملاحظ في النصوص الشرعية وكذا أن الاستثناء في الغالب يعود إلى الجميع إلا إذا منع منه مانع، هذا هو الصحيح إن شاء الله. قال: وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. هذه قاعدة أيضا من القواعد، وهي الاستثناء أيها الإخوة قد يدخل على إثبات وقد يدخل على نفي. تقول: جاء القوم أو الطلاب إلا زيدا، دخل الاستثناء هنا على نفي ولا على إثبات؟ ها؟ إثبات، دخل على إثبات. طيب ماذا يفيدك في هذه الحالة؟ نفي مجيء زيد، هذا معنى أنه إذا دخل الاستثناء على الإثبات أفاد النفي. اعكس، إذا دخل الاستثناء على النفي يفيد ما جاء القوم إلا زيدا، من اللي يصير جاء؟ زيد. هذه عند الجمهور قاعدة. فإذا قلت ليس لك عندي شيء إلا كذا صار إقرارا بما دعا بعد إلا، وإذا قلت لك علي كذا إلا كذا صار إثباتا لما بعد إلا ونفيا لما قبلها. قال: ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. المطلق من الخاص، المطلق من الخاص، لكن المطلق يتناول واحد وهذا الواحد غير موصوف بصفة تميزه، كأن تقول رجل، امرأة، مؤمن، مؤمنة، هذه المؤمنة لم توصف أو المؤمن لم توصف بقيد، لم تقل صحيحة ولا مريضة ولا مؤمن مؤمنة، هذا سميه مطلق. وقد تأتي الأوامر هكذا بإطلاق، فتحرير رقبة، حر الرقبة. طيب مؤمنة ولا كافرة؟ ما قيدت. طيب صحيحة ولا مريضة؟ ما قيدت. طيب ذكر ولا أنثى؟ ما قيدت. خلاص إذن أنت مخير، يعطيك مساحة ليش؟ للعمل. وفي بعض الأحيان يقيد، إذن المطلق يقابله المقيد، سواء قيده بصفات زائدة عن حقيقته، كأن يقول مؤمنة صحيحة أو سليمة، أو يقيد بعين معين، يقول الآن كذا صم شهرين، خلاص ما عاد في مجال الآن أن يصير شيء اسمه، أو يقول شهرين متتابعين، قيده بالتتابع. ما هو المقيد؟ قال هو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة ومؤمنة. إذا ورد اللفظ مطلقا عمل بإطلاقه، وإذا ورد اللفظ مقيدا عمل بإطلاقه كما هو. لكن الإشكالية لو جاء مطلق ومقيد، فما هو العمل؟ يقسم إلى الأقسام التالية. قال فإن اتحد الحكم والسبب كلا نكاح إلا بولي مع لا نكاح إلا بولي مرشد، حمل المطلق على المقيد. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، بولي، نفهم من هذا أن كلمة ولي مطلق من أي قيد، ولي سواء كان فاسق ولا فاجر ولا. لكن لما يقول في الحديث الثاني لا نكاح إلا بولي مرشد، الحكم واحد، لا نكاح إلا بولي ولا لا؟ والسبب وهو النكاح، يعني المرأة متى تحتاج الولي؟ في النكاح. لا نكاح، لأنه قال لا نكاح، سببه النكاح. فإذا السبب واحد والحكم واحد. المفترض عملا بالحديثين أنك تقيد النص العام بإيش؟ أو النص المطلق بالنص المقيد، فتجمع بينهما فتقول لا نكاح إلا بولي مرشد. معنى ذلك أن الولي غير المرشد ما يدخل. هذا قول الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله له وجهة نظر، قال زيادة فهي نسخ، زيادة فهي نسخ. وش الزيادة؟ القيد. لاحظ، نريد أن نفهم فكرة أبي حنيفة رحمه الله، سواء قلنا بها أو لم نقل، لكن حتى تعرف أنه مو يعني يقول الكلام كذا على عواهنه، هذه دلالات ألفاظ يعني تختلف اختلاف. لا نكاح إلا بولي، ثم قال لا نكاح إلا بولي مرشد. لما تحمل المطلق على المقيد، في الحقيقة أنت عملت بأي حديث؟ الثاني، الحديث الأول صار له خلاص ولا لا؟ فهو يقول هذه زيادة على النص، ونسخت النص الأول، فلا يمكن أن نعمل بها إلا أن تتوافق شروط النسخ، لا بد أنها تتفق شروط النسخ. إذا اتفقت شروط النسخ نسخت. وبعضهم يقول أن هذا نسخ بالقياس، فلا يكون النسخ بالقياس صحيحا. الجمهور يقولون لا، احنا في الحقيقة عندنا نص عام أو مطلق مطلق، ثم جاء النص الآخر وقيده، فنحن عملنا بالنصين، هكذا يقولون، نحن عملنا بالنص الأول لكن قيدناه بقيد المرشد. وهي وجهة نظر على كل حال، ولا شك أن التقييد أقرب إلى الصواب إن شاء الله. وهنا دائما نقول أقرب إلى الصواب، ما نحكم ونجزم بخطأ المخالف، لأن هذه من مسائل الاجتهاد، بخلاف ما لما نختلف، لما يجيك واحد يقول السنة ليست بحجة، لا نجزم بخطأ المخالف لأن النص فيها واضح وظاهر. لكن مثل هذه الدلالات التي تختلف فيها أقوال العلم، لما أقول مثلا أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى الجميع، هذا في الظاهر في الحقيقة لا أجزم بخطأ المخالف، لأنه يحتمل أن يعود إلى الجملة الأخيرة. هذه الحالة الأولى. قال وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار. هذه الحالة الثانية، أن يكون الحكمان واحد لكن السبب مختلف، مثل قول الله جل وعلا في كفارة اليمين فصيامه لا، فتحرير رقبة مؤمنة لحظة شوي، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن ما يصلح كلام الشيخ قيدت في كفارة اليمين بالإيمان ولا لا؟ وين قيدت فيه بالإيمان؟ في القتل، هذا صحيح. فقيدت في كفارة اليمين بالإيمان، لا، قيدت في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. الحكم في هنا ما هو؟ التحرير ولا لا؟ تحرير رقبة مؤمنة، واضح؟ طيب، لكن ما هو سبب التحرير؟ ما هو سبب الحكم؟ القتل. نجي لكفارة الظهار، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، وسكت. الحكم وشو؟ تحرير رقبة. لكن السبب، ما هو سبب وجوب التحريم؟ التحرير الظهار. فالحكم واحد لكن السبب اختلف. فهل يحمل المطلق على المقيد فأقول يجب على المكفر في كفارة الظهار أن يعتق رقبة مؤمنة؟ هذا هو السؤال. الجواب، قال الشيخ: فالمنصوص لا يحمل، يعني نص الإمام أحمد لا يحمل المطلق على المقيد، ويبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لاختلاف السبب. واختاره ابن شاقلة، وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي أبي يعلى والمالكية وبعض الشافعية، خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. إيش قالوا؟ قالوا يحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا ماذا يكون حكم المظاهر على قولهم يعتق رقبة مؤمنة؟ منين أخذوا قيد الإيمان؟ من كفارة القتل الخطأ. وقال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العموم، وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. أبو الخطاب توسط، قال: إذا كان ممكن يعني نحمل المطلق على المقيد قياسا فهذا صحيح، وأما إذا لم يمكن فلا. مثال القياس هو مثل هذا المثال. قال: لو نظرنا الآن في السبب في تحرير الرقبة، هو عتق هذه الرقبة حتى تتحرر وتستطيع أن تمارس أعمالها بدون قيد الرق، وهذا في الحقيقة في المؤمن هو الأصل، أما الكافر فكفره سبب لرقه، وبخاصة إذا كان في قتال وكذا وأسر خلاص. فالشارع يتشوف إلى رق المؤمن، إلى تحرير المؤمن، إلى تحرير المؤمن، فيكون هذا جانب يقتضي أننا نقيد اللفظ المطلق بالمقيد فنقول رقبة مؤمنة. لكن في الحقيقة قد يقابل بغير هذا، فيقال في الشارع الحكيم: إنما ميز بين الحكمين لتميز السببين، فهناك السبب قتل، والقتل جريمة كبيرة، بس عاد خففه أنه خطأ لأنه ذهب وروح، فشدد، لأن لما يعطيك رقبة مؤمنة قد لا تجد مؤمنة، فتبحث وربما تجد مؤمنة ب10,000 والكافر ب5,000، صح؟ فشدد عليك لأن القتل يعني كبير. لكن الظهار، واحد: أنت علي كظهر أمي. هل قوله أنت علي كظهر أمي مثل واحد أذهب نفس؟ لا. فالشارع الحكيم خفف عليه شوي فأعطاه رقبة، أي رقبة، سواء كافرة ولا مؤمنة. فإذا أمكن مقابلة القياس بقياس مثله ضعف في هذه الحالة تقييد المطلق على المقيد أو حمل المطلق على المقيد. قال: فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به. نعم، قد يوجد بعض الأحيان نص مطلق ونصين مقيدين في نفس الحكم، ففي مثلا كفارة من لم يجد هديا في التمتع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجد، ونص على التفريق، نص على التفريق. في كفارة اليمين مطلقة، فصيام ثلاثة أيام. في كفارة القتل والظهار نص على إيش؟ التتابع. فعلى أيهما يحمل؟ الشيخ يقول ينظر هل ممكن أني أشوف يعني تقارب ما بين هذا وهذا، أقربهما شبها به يلحق به، وإلا فيبقى المطلق على إطلاقه لا يقيد بأحد القيدين، لا يقيد بالتتابع ولا يقيد بالإطلاق. يقول وإن اختلف الحكم فلا عمل، اتحد السبب أو اختلف. إذا اختلف الحكمين لم يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، سواء كان السبب واحدا أو ماذا مختلفا. مثال اتحاد السبب في قول الله تبارك وتعالى في الطهارة، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مطلقة. الحكم واحد ولا مختلف؟ إن نظرت إلى جنس الحكم الطهارة، لا أنا أعني خصوص الحكم. هنا تيمم وهنا وضوء، والسبب متحد وهو الحدث. لا الحدث، الحدث هو سبب الطهارة، لكن الحكم اختلف. هنا مسح هنا تيمم، أو هنا وضوء غسل، هنا غسل وهنا مسح تيمم. فإذا اختلف الحكم لم يحمل مطلق على المقيد، سواء اتحد السبب هنا أو اختلف السبب. مثلا في اختلاف السبب في مثل مثلا في آية الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، في السرقة قال واقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما تجي تقول اقطع إلى المرفق تقيدا أو حملا للمطلق هنا على المقيد. لا، هنا مختلف الحكم والسبب، فالسبب هناك طهارة والسبب هنا سرقة، والحكم هناك غسل والحكم هنا إيه نعم. فبهذا يتبين لنا أيها الإخوة أن قضية حمل المطلق على المقيد هي قضية مضبوطة إذا تقارب الأمر وأمكن أنك تحمل المطلق على المقيد على درجات، اتحد الحكم والسبب خلاص، يعني واضح أن مقصود الشارع هو هذا. بدأت اختلف السبب واتحد الحكم، يعني ها في خلاف، اختلف الحكم خلاص الأحكام مختلفة في هذه الحالة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه والأمر، الآن شرع في باب الأمر والنهي، وطبعا كل ما سبق كان يتحدث عن العام والخاص ودلالات الألفاظ من حيث الوضوح والظهور والخفاء، وهنا الآن يتحدث عن المنتج للأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية الخمسة تنتج من ماذا؟ من الأمر والنهي. طيب وما سبق ما هو؟ ما سبق بالنظر إلى ظهور المعنى وخفائه، استعمال اللفظ حقيقته ومجازه، شمول اللفظ للأفراد وعدم الشمول. وأما هنا فيتحدث الآن عن المنتج للأحكام التكليفية وهو الأمر والنهي. قال الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء الفعل سواء كان هذا الفعل كلام أو جوارح أو اعتقادات، بالقول يخرج استدعاء الفعل بالفعل، أن الفعل ليس دالا على الطلب، الفعل ليس دالا على الطلب، ما في دلالة على الطلب إلا أن يكون إشارة. فالشيخ رحمه الله يقول أنه يخرج الإشارة عن كونها دالة على الطلب، والصحيح أنها لا تخرج، بل يتدل الإشارة على الطلب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما منعك أن تبقى وقد أمرتك، وأشار إليه بس، أشار إليه بيده. قال على وجه الاستعلاء، نعم لابد أن يكون الآمر أعلى من إيش؟ المأمور، لأنه لو كان مثله ما تأمر واحد مثلك، صح ولا لا؟ يكون إيش؟ التماس أو طلب. لو كان المأمور أعلى والآمر أدون، مثل تقول اللهم اغفر لي، إيش يصير؟ دعاء. فلا بد أن يكون الآمر أعلى من إيش؟ من المأمور، لا بد أن يكون حتى يكون أمرا. فإن لم يكن علو في هذه الحالة، وإن كان اللفظ صيغة الأمر فليس بأمر. قال وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي يفعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور، يعني أن طلب الفعل الواجب جيد له أو المستحب له صيغ، له ألفاظ أشهرها وأكثرها ومرورا هو افعل للحاضر أمامك أو ليفعل كما في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق للغائب. وله أيضا صيغ أخرى مثل صيغ نعم مثل فتحرير رقبة وكذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولله على الناس، الصيغ كثيرة تدل على طلب الفعل. يقول الشيخ ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. هذا من الاعتقادات التي تبحث في علم الكلام ودخلت في علم الأصول، وهي أن الكلام الذي نتكلم به هل هو معنى قائم بالنفس؟ هذا هو الكلام، والألفاظ عبارة عنه وليست كلاما، أو هو الكلام عبارة عن الألفاظ وهو المعبر عن المعاني الموجودة في النفس، أو أن الكلام مشترك ما بين المعاني الموجودة في النفس والألفاظ التي يتكلم بها الإنسان. إذا قلت أن الكلام هو معنى قائم في النفس والألفاظ ليست هي الكلام، فليس هناك صيغة للأمر. ليه؟ لأن الكلام والأمر في النفس، عبر عنه بما شئت يصير أمر. بعض الأحيان بعض الاعتقادات أو بعض الآراء والله ما تدخل المخ زين، لكن تتعجب من القائلين بها كيف قالوا بها. ولذلك الشيخ ابن قدامة رحمه الله لما جاء لها الموطن زين قال وزعم بعض المبتدعة أن الكلام معنى قائم في النفس وهذا باطل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وراح يجيب الأدلة، حتى أنك لما تقرأ كلامه يعني تلاحظ النفس المستغرب لهذا القول، كيف يكون الكلام هو معنى قائم بالنفس والألفاظ التي تحدث بها ليست كلاما؟ يعني ما يتصور. فلذلك الصحيح أن أن أن الكلام هو هذه الألفاظ ومعناه، ولا شك أن قد تقول زورت في نفسي كلاما ما تكلمت به صح؟ نعم، لكن هذا يعني في نفسك لكن ليس كلام يفهمه الناس. والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. الأمر في لغة العرب أمر بصيغته، سواء عرفنا إرادة المتكلم في طلبه للامتثال والوقوع أو لم نعرفه هو أمر. لما يقول افعل يفهم من كلامه طلب الفعل، سواء إرادته من داخل هو يريدك أن تمتثل أو لا يريد. بعض أهل العلم يقول لا بد أن يشترط الإرادة، والحقيقة أيها الإخوة أن الإرادة يعني لازمة للأمر وهي معنى النفس لا يعلم به. فما يتصور أن الواحد يأمر بأمر وهو لا يريد منك فعله، صح ولا لا؟ يتصور؟ لا ممكن يتصور. هو يتصور ولا يتصور يا شباب؟ ماشي، ليست هذه من المتناقضات. إذا أردت بالإرادة جيد، هي أنك تتكلم بالأمر مريدا به حقيقته. فما في واحد يتكلم بالأمر ويطلب الوجوب وهو لا يدري وش حقيقة كلامه، ما يدري وش يبي، ما يصير هذا. ما يقول لك افعل وحج وصل وصم وهو ما يدري أن هذا يراد به طلب الفعل، هذا لا يتصور. فإذا قصد طلب الفعل هذا شرط، لا ما فيه يعني خلاف. لكن يبقى الكلام، هل يشترط لصحة كونه أمرا أنك تريد من المكلف أنه يمتثل؟ قد في بعض الحالات زين يخرج الأمر ابتلاء واختبارا، والشارع لا يريد، وهم يريد الامتثال، ما في شيء ما يريد الامتثال، إنما قد لا يريد الوقوع أو لا يريد الامتثال قدرا وهو يريده شرعا، وهذا في حق الشارع ينفصل، هو لا يريده قدرا ولكن يريده شرعا، مثل تكليف أبي لهب بالإيمان، مكلف الإيمان والشارع أراده منه شرعا، لكن قدرا ما كتب الله له أن يهتدي. أما إرادة الوقوع جيد، فهذه من الممكن أن تأمر بالأمر وأنت لا تريد من المخاطب أن يقع المأمور، إنما تريد اختباره بالامتثال. مثل تكليف الشارع لنا بخمسين صلاة، ما أراد الشارع وقوعها، وإنما ظهر فقط امتثال الحبيب صلى الله عليه وسلم للأمر. ومثله أمر إبراهيم بذبح ابنه، ما أراد الله جل وعلا وقوعه، وإنما أراد ظهور امتثال الخليل للأمر، إن هذا لهو البلاء المبين. كذلك مثلا قد يقول الأستاذ لطلابه أو بكرة في اختبار وينزعجون أو يمتثلون، يظهر امتثالهم، فإذا امتثلوا هذا هو الذي يريده منهم، فقد لا يختبرهم ولا يريد وقوعه منهم، إنما يريد أن ينظر. قد تقول لابنك الساعة 2 الظهر ولا 1:30 رح الحين المكان الفلاني ساعة وكذا وجبل. بعض الأبناء أبشر سميبه، وبعض الأبناء أنا لله ولا راجعون، يعني ما في لها الوقت هذا، صح ولا لا؟ وأنت قد جاء بيطلع قتل تعال بس ما هو لازم تروح، فقد تطلب الشيء لتنظر ردة الفعل. فإذا أردت بالإرادة هذا فنقول نعم، ما يلزم أن الآمر بالأمر يريد من السامع أنه يقع، قد يريد بالابتلاء والاختبار. وإن أردت بالإرادة أن الإنسان يتكلم بالأمر وهو يريد الامتثال فهذا هو الأصل، تتكلم بالأمر وأنت تريد الامتثال. قال: وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم للإباحة، وبعض المعتزلة للندب. الأمر ماذا ينتج؟ ينتج الوجوب، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. بمجرده يعني إذا تجرد عن قرينة تفيد نزوله من الوجوب إلى الاستحباب. القرائن كثيرة، قد يقول الشارع يخير، يقول صلوا صلوا بعد المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا، ثم قال لمن شاء. هذه لمن شاء تفيد الاستحباب. قد النبي عليه السلام لا يواظب عليه، يفيد أن نزوله من الوجوب إلى ويش الاستحباب. قد يكون الصحابة يتركونه في بعض الحالات، يفيد ماذا؟ النزول من الوجوب إلى الاستحباب. قد تكون قرينة النبي صلى الله عليه وسلم يتركه، أو قرينة في نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين فاكتبوه، ثم قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته. يعني مع ذلك الكتابة إيش؟ للاستحباب. وإلا إذا تجرد عن القرائن الأصل للوجوب، ودلائل ذلك كثيرة جدا. قالت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع أن تعود إلى زوجها، قالت: تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. ففرقت بين الأمر وبين الشفاعة، مع أن استحباب الشفاعة مطلوب، يعني تجيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، ففرقت، قالت: تأمرني؟ ما فيه، خلاص أمتثل. لكن إذا كان لا ما في أمر، فإذا يفهم من هذا أن الصحابة كانوا يحملون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر. الأمر قد يأتي مجردا لا يسبقه شيء، أقم الصلاة، كتب عليكم الصيام. وقد يأتي الأمر ويسبقه حظر منع عن شيء، ثم يأتي الأمر بهذا الشيء. ففي هذه الحالة هل سبق الحظر إحدى القرائن التي تمنع الأمر من الوجوب؟ هذا هو صورة مثال ذلك. حينما يقول الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا فعل أمر ولا لا؟ ظاهرة يقتضي الوجوب، لكن لما وجدناه قد سبقه حظر وهو ذروا البيع، هل هذا السابق له يفيد أن المقصود بالأمر هنا الإطلاق وليس الوجوب؟ ابن قدامة وأكثر وبعض الفقهاء قالوا يفيد الإباحة، ولذلك لما قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فأتوهن، أمر لا يفيد الوجوب لأن قبله حظر. كذلك أيضا إذا حللتم فاصطادوا، إذا انتهيت من الحل تروح تصيد، مو بالأمر للوجوب، صح ولا لا؟ لكن لأنه كان قد نهاك عنه قبل ذلك كأنه يقول لك إيش سوى الآن تقدر تسويه، حظر مؤقت، فيأتي الأمر بعده لا يفيد الوجوب وإنما يفيد رفع هذا الحظر المؤقت، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. إلا إذا كان قبل الحظر يفيد الوجوب فإنه يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. قال: ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. الأمر لما يأتي هل يفيد التكرار؟ طبعا الأمر قد يعلق على سبب، قد يعلق على شرط. فإذا علق على سبب مثل أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وش تفهم من هذا؟ أحسن، تكرار الأمر كلما تكرر السبب. لكن قد يأتي الأمر مطلقا، مطلقا: يا أيها الذين آمنوا، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وعلى وسلم. فهل معنى ذلك أني دائما أصلي وأسلم عليه، أو يكفي أني أمتثل بمرة واحدة؟ الشيخ رحمه الله يقول: لا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب، ما يقتضي، يكفي إذا فعلت مرة واحدة تكون قد امتثلت، قد امتثلت الأمر. بعض أهل العلم قال يتكرر مطلقا بس، لكن بحسب القدرة، بحسب القدرة. قال: وقيل يتكرر إن علق على شرط، كما في قوله مثلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، المفترض أن يتكرر، كلما قمت إلى الصلاة تتوضأ، لكن دل الدليل على عدم وجوب ذلك، فإذا علق على شرط تكرر. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني إذا قال صلوا صلوا صلوا كم تسوي؟ ثلاث مرات، وإذا قال مرة واحدة تسوي مرة واحدة. لكن الصحيح هو أن الأمر لا يتكرر، لا يقتضي التكرار، فإذا فعلت مرة واحدة فقد امتثلت. إلا طبعا إذا لا تقول لي مثلا: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، لا، هذا بسبب، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، ليس هذا محل الخلاف، ولا الصلاة عليه في كلما دخلت في التحيات، ولا محل الخلاف هو أمر مطلق عن قرينة تفيد التكرار، فالصحيح أنه لا يفيد التكرار. قال: وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، وقال أكثر الشافعية على التراخي، وقوم بالوقف. من مقتضيات الأمر أنه هل يفيد المبادرة؟ طبعا الأوامر عندنا يا أخوان إما مؤقتة بوقت، فهذه لا شك أنها مرتبطة بإيش؟ بأوقاتها، كالصلاة والصيام، وإما غير مرتبطة بوقت، بمعنى أنه يطلب منك مرة واحدة مثل الحج، هو مرتبط بوقت صحيح بس مو بيتكرر مثل رمضان ومثل الصلاة، تحج مرة واحدة في السنة. الزكاة مرتبطة بوقت لكن ما لها حد محدود. كفارة اليمين: أعتق، حرر، صم، أطعم، لم يقول لك مثلا تطعم خلال 10 أيام أو خلال يوم. فهذه الأوامر ماذا يعني نفهم منها؟ هل مبادرة؟ طيب لو أخرت هل أنا آثم؟ الحنابلة يقولون يجب المبادرة، هذا مختار بن قدامة رحمه الله قال لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والمتأمل في أفعال الصحابة رضي الله عنهم يلحظ المبادرة، أضف إلى أن التأخير موقع في احتمال الفوات، لأن الإنسان لا يأتي متى يدركه، لا يدري متى يدركه أجله، فأنت مستطيع قادم على الحج ولا تحج يمكن تموت، صح ولا لا؟ فلو وعلى هذا المذهب لو أخرت فمت فأنت آثم. القول الثاني يقول: هو ليس على الفور ولا على التراخي، هو لمطلق الأمر، إن فعلها الحين فهو مثاب، فعل بكرة فهو مثاب، فعل بعد 50 يوم فهو مثاب. طيب لو أخر ومات، اختلف أصحاب هذا القول، فبعضهم يقول يأثم وبعضهم يقول لا يأثم. ومقتضى القواعد إذا قلنا بأن الأمر لا يقتضي الفور لا يأثم، لأنه فعل ما جاز له فعله. وبعضهم توقف، والوقف ليس قولا، فالصحيح أنه يقتضي الفورية، وعلى هذا يقتضي الفورية. وعلى هذا زكاتك تجب في 1 رمضان، المفترض تخرجها في 1 رمضان، لكن لو أخرتها لعذر طبعا مثل أحسنت، يعني تقول والله في فلان محتاج وأوزعها على فترات لا بأس إذا كنت تريد هذا، لكن تقول بكرة إن شاء الله بكرة طلعها إن شاء الله بكرة طلعها، على المذهب أنت آثم في كل تأخير، أنت آثم، يجب عليك أن تمتثل بالتأخير آثم، ويجب عليك أن تخرجها فورا. هذا هو يعني ثمرة الخلاف. قال والمؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه. وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد. كذلك احنا ذكرنا الأوامر منها مؤقت ومنها غير مؤقت ولا لا؟ طيب ما أكت بوقت له حد ينتهي به فتركه المكلف فيه فهل يلزمه قضاؤه؟ مثل الصلاة والصيام، واحد أخر صلاة الظهر إلى أن دخل وقت صلاة العصر خرج وقتها، طيب له نائم ولا ناسي، لأن النائم والناسي خرجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، بقي الكلام في العامد. هل يحتاج العامد إلى أمر جديد مثل ما احتاج الناسي والنائم إلى أمر جديد في القضاء؟ بعض العلم يقول لا يحتاج إلى أمر جديد. ليه؟ لأنه ثبتت في ذمتك فلا يرتفع من ذمتك إلا بإبراء أو أداء، وما في إبراء من الشارع، ما أبرك الشارع، وما في أداء، إذن يلزمك ماذا؟ فعله. وبعض أهل العلم يقول الوقت في الشرع له قيمة، فصلاة الظهر مو وقتها صلاة العصر، وصلاة العصر مو وقتها صلاة المغرب. لو كان يجوز أنك تصلي الظهر العصر والعصر المغرب كان افتح لك الأوقات وقالك صلي الفجر متى ما بغيت، فأنت نام لين الساعة 7-7:30 علشان الدوام. بعض الناس يقول والله أقوم الساعة 3:30 وراح أصلي، ما يجي النوم عقب، خلاص نم لين الساعة 7 وقوم صلي مرة واحدة وراح الدوام. هذا للأسف واقع بعض الناس. طيب إذا شو الفائدة أجل؟ لو كان هذا جائز كان الشارع شو يحط لك وقت محدد ويفوت بفواتها. فهؤلاء يقولون إذا فاتت انتهى وقتها، مثل واحد جاي يداوم الساعة 3 عقب ما أنت سكره الدوام، ايش يقولون له؟ خلاص خصم عليك، صح ولا لا؟ ماذا يلزمه؟ يلزمه التوبة، ولو قضاها 1000 صلاة ما تقبل. ولا شك أن هذا خطير، يعني يحس الواحد بثقله. على كل حال بعض أهل العلم يقول إذا تركها عمدا لم تقبل منه إلا أن يكون هناك أمر خاص يدل على جواز القضاء. وبعض أهل العلم يقول تقضى، ولا يترجح لي في الحقيقة يعني في هذا شيء يمكن أن أجزم به. قال ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضي ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. من نواتج الأمر أنه يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، يعني إذا فعلت ما أمرت به كامل الشروط والأركان منتفي الموانع فالمفترض أنها أجزأك وأسقط القضاء. بعض العلم يقول لا، الأمر لا يقتضي الإجزاء، لا يقتضي الإجزاء، هو قد يجزئ وقد لا يجزئ. طيب شلون يقتضي الإجزاء؟ قال لا بد دليل منفصل يدل على أنه مجزئ. ولا شك أن هذا قول ظاهر البطلان، والصحيح أن الأمر بامتثاله مجزئ ولا يحتاج إلى إيش دليل منفصل يدل على الإجزاء، فهو من لوازم الامتثال. يعني أنت امتثلت خلاص مجزئ، وإلا مشكلة ذي، يعني أنا أصلي مثلا ولا أدري هل هو مجزئ ولا لا، أنا متوضي ومستقبل القبلة وساتر العورة ولا أدري أنا مجزئ ولا لا، مش الفائدة أجل؟ فلذلك القول الصحيح أنه يجزئ، امتثال الأمر يكون مجزئا. قال والأمر للنبي، قوله ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل تابع للقول الثاني، وهو قوله وقيل لا يقتضي، يعني أن الأمر لا يقتضي الإجزاء ولا يمنع وجوب القضاء. المفترض أن امتثال الأمر يفيد فائدتين، مجزئ ويمنع وجوب القضاء، ما يجب عليك القضاء إلا أن تكتشف خلل. لما تكتشف خلل صح تعود مرة أخرى ونسميه إعادة إن كان في الوقت، أو طبعا إعادة في الوقت أو في غيره. القضاء هو لشيء لم يفعل. القائل الثاني يقول لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، وهذا لا شك أنه ظاهر البطلان كما ذكرنا. إنما نبهت على هذا لأن بعض شراح المتن كأنه فصل بين قوله وقيل لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء، فجعل ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل مسألة مستقلة، والصحيح أن ليست مسألة مستقلة بل هي تابعة لقوله وقيل لا يقتضيه. قال والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، أمر ينص فيه على التخصيص كما قال خالصة لك من دون المؤمنين، فهنا لا مجال للاشتراك. بعض الأحيان يجي الأمر ما في تخصيص، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. تخيل لو واحد الآن من علية هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى واحد الحين، ولا لا ما في أحد يتق الله، ومع ذلك شوف الخطاب اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إذا. لو تجي الواحد من ذولا تقول اتق الله وشلم سوي، يقول لك كذا وشلم سوي. سبحان الله العظيم. هذا الأمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كل هذه الأوامر نقول يشارك فيه الأمة، الأصل مشاركة الأمة له فيه، إلا إن يوجد ما يقتضي ذلك وهو ما يقتضي التخصيص. قال وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، خطابه لواحد من الصحابة كان يقول مثلا يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ما يجي واحد يقول والله هذا خطاب لعلي أنا ما لي دخل. لا، الخطاب لواحد يعني مع ذلك هو يخاطب هذا الواحد، لكن قصده ماذا؟ عموم البقية، إلا أن يكون هناك شيء يقتضي التخصيص. مروا أبو بكر فليصلي بالناس، ما يطلع لك واحد يقول هو يقصد علي بس قال أبو بكر، يعني كل واحد ما نفرق بين أبو بكر، لا ما يصح هذا الكلام. مروا أبو بكر يعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة، إذا خصوص الشخص مقصود هنا. لكن حينما يقول يا عبد الله بن عمرو بن العاص لا تفعل ذلك وهو أنه يواصل الصيام، فإن يعني تذبح نفسك أنت في الحالة. ما يجي واحد يقول هذا خطاب لعبد الله بن عمرو بن العاص، لا هذا خطاب واضح أنه لا يختص به. فهذا معنى قولي خطابه لواحد من الصحابة ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية اختص بالمأمور. هذا القول الثاني لما يسمعه الواحد يقول يختص بالمأمور، معنى ذلك أنه خلاص الخطاب الخاص بأحد الصحابة لا يدخل فيه غيرهم. في الحقيقة أنهم لا يدخلونه باللفظ لكنهم يدخلونه بالمعنى، بالمعنى الخلاف، فالخلاف هو في كيفية دخوله، ولهم متفقون على أن قوله يا علي مثلا لا تتبع نظر نظرة، يا عبد الله بن عمرو بن لا تفعل ذلك شامل للصحابة كلهم. إنما ما هو طريق الشمول؟ القول الأول يقول الخطاب صحيح أنه خاص بس الأصل يفيد العموم. القول الثاني يقول لا الخطاب خاص لكن النصوص العامة القياس يقتضي أن كل من شاركه في العلة يدخل معه في الخطاب، فهم متفقون على الدخول مختلفون في كيفية وطريقة الدخول. يقول ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. يتعلق بالمعدوم يعني مرادهم بذلك أن المعدوم يتعلق به الأمر إذا وجد مكتمل الشروط والأركان، ولا أحد يبرر عدم وجوده حال نزول القرآن بأنه خارج دائرة التكليف، ويقول أنا لما نزل القرآن بهذه المخاطبة أنا لن موجود، ومعلوم أن مخاطبة المعدوم مستحيلة، فأنا في ذلك الوقت معدوم فلا يشملني الخطاب. يرد عليه أهل العلم فيقول لا، الخطاب يتعلق بك وبغيرك بشرط وجودك، فهو شامل للموجود وللمعدوم إذا وجد مكتمل الشروط والأركان. ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن، والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه. هل يجوز أن يأمر المكلف بما يعلم أنه لن يتمكن من فعله؟ لن يتمكن من فعله، يعني كأن تأمر شخص بأن يطير في الهواء وتدري أنه ما يقدر. إذا كان مستحيلا فهو باتفاق أهل العلم لا يمكن، لا يمكن أن يأمر الشارع بشيء مستحيل. لكن إذا كان ممكنا حال الأمر مستحيلا حال التنفيذ، شلون؟ بمعنى أنه حال الأمر قادر، لكن الآمر يدري أن وقت الفعل سيصيبه عجز يمنعه من الامتثال، فهل يكون أمرا أم لا؟ الجمهور يقولون أمر، ومثله النسخ قبل التمكن من الامتثال أمر. النسخ قبل التمكن من الامتثال أمر إبراهيم عليه السلام قبل أن يتمكن من الامتثال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة قبل أن يتمكن، نسخت والله جل وعلا نسخها عنهم. فكذلك أن تأمر بشيء وأنت تعلم أن المكلف لن يمتثله أو لن يستطيع أن يمتثله، لن يستطيع، هو أمر صحيح، هو أمر صحيح. فإذا جاء وقت الفعل فإن كانت استمرت القدرة معه إلى وقت الفعل امتثل، وإن جاء وقت الفعل والقدرة منتفية ارتفع الأمر عنه. ويظهر هذا في ماذا؟ في امرأة قد دخل عليها وقت الظهر وهي طاهر، الآن قادرة على الفعل ولا غير قادرة؟ أخرت نصف ساعة فحاضت. الذي يقول إن الأمر مرتبط بالقدرة يقول هذه ما هي مأمورة أصلا، خلاص بمجرد ما أنها بتحيض ما صارت مأمورة، فلا تكلف بيش بالصلاة. والآخر يقول لا، هي مأمورة إلى وقت القدرة، فلما عجزت ننظر هل فات وقت يمكن الفعل فيه، فإن فات وقت يمكن الفعل فيه فقد ثبتت العبادة في ماذا؟ في ذمتها، ومتى ما ارتفع عنها العجز يعود إليها الأمر. وبعض أهل العلم يقول لا، ما دام أنها أخرت لوقت يسوغ لها التأخير إليه فإنها فعلت ما يسوغ لها فعله، فلم يثبت الحكم في حقها. وهذا من المسائل التي يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه يجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. المعتزلة يقولون يجوز بشرط أن يكون الآمر ما يدري هل من الممكن أن يتمكن ولا ما يمكن، هنا ممكن، ولذلك لا يوجد هذا في حق الله عندهم، فعندهم لا يمكن أن يأمر الله بشيء وهو يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله، وهذا ليس بصحيح. إلا من الممكن أن يأمر الله بشيء وهو يعلم أن المكلف لن يتمكن من فعله. قال وهو نهي عن ضده معنى. الأمر ظاهره وحقيقته طلب الفعل ولا لا؟ لكنه في المعنى نهي عن ماذا؟ عن الضد. أنا لما أقول لك الآن دخل وقت الصلاة فيجب أن تصلي، أمرتك، لكن ما قلت لك لا تلعب، ما قلت لك لا تنام، ما قلت لك لا تسولف، صح ولا لا؟ لكن هذه المنهيات كلها يدل عليها الأمر، يدل عليها الأمر، فهو أمر في الظاهر وظاهر اللفظ، لكنه في المعنى نهي عن ضده، يعني كل ضد يحول بينك وبين امتثال الأمر فأنت منهي عنه. مثل لو قلت لولدك عطني ماء وراح يلعب، يا ولدي عطني ماء، قال أنت ما نهيتني عن اللعب، تقول عطني ماء، يصلح هذا الكلام. لما أمرتك بإحضار الماء معناها في هذا الوقت أنهاك عن ماذا؟ عن هذا الأمر. قال والنهي يقابل الأمر عكسا وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. إنما بدأ أهل العلم بالأمر لأنه أشرف من النهي، لأن الأصل في الإنسان أنه خلق ليعمل، ولذلك تلاحظ الأوامر أكثر من إيش؟ من النواهي، الكف قليل. ولهذا قالوا أشرف القسمين هو الأمر، وجنس فعل المأمور أفضل من جنس ترك المنهي. فلهذا فصلوا في الأمر، ولما جاءوا لباب النهي قالوا هو عكسه. فإذا كان الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فإن النهي هو طلب الترك أو استعداء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ولهذا قال ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من أحكامه. فما المطلوب منك؟ تجي تمسك بارك الله فيك الأوامر، تمام، وتبدأ الأمر يفيد الوجوب، إذن النهي يفيد التحريم، الأمر يفيد الإجزاء، إذن النهي يفيد الفساد، وستأتي تفصيلها. الأمر يفيد التكرار، الأمر يفيد التكرار عند بعض أهل العلم ولا يفيده عند بعض، فيه خلاف. لما تجي للنهي، النهي أحسنت، ليس كل مسألة بعكسها، يعني مو بشرط أن يصير فيها خلاف، لا، هو يفيد التكرار مطلقا ويفيد التورية الفورية مطلقا، جيد. كذلك لا يتصور فيه مسألة هل يتصور أن يأمر بشيء وهو يعلم أن المتكلف لا يتمكن من فعله، ما النهي لا تعلق للقدرة به، فبعض مسائل الأمر لا تدخل تحت النهي، فهم أطلقوا هذه الكلمة يطلبون منك أنك أنت تجتهد في تعرف أحكام النهي من باب أو من مسائل الأمر. بقي عندنا مسألة في النهي، وقال بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، مثل الأمر يقتضي الإجزاء، النهي يقتضي الفساد، وإلا لم يكن للنهي فائدة. يعني الشارع إذا قال ما يجوز أن تنكح المرأة بغير ولي، ثم جاءت امرأة وعقدت بغير ولي وقلنا نكاحها صحيح، شو الفائدة؟ أجل إذا الشارع يقول ما يجوز أنك تبيع ما لا تملك، ورحت وبعت لها الساعة أنا ما أملكها، وثبت البيع، وش الفائدة؟ صار فإثبات الصحة مع النهي يقتضي العبث، ما لها قيمة، وذهاب المصلحة المرجوة. لكن إلزامك بالفساد، وبخاصة في الأحكام، في الأسباب المفيدة للأحكام، الأسباب المفيدة للأحكام، يعني بمعنى أن هناك منهيات ما يترتب عليها شيء. واحد شرب في آنية ذهب، تقول شربك باطل، ما في شرب انتهى، إثم وبس. ففي منهيات ما يوصف بفعلها بالفساد ولا بالبطلان، لكن في تصرفات لا يقصد من ورائها ثمرات. فالشارع الحكيم إذا نهاك عن شيء ولهذا الشيء ثمرات تقصد، فإن من الحكمة أن يفسد عليك هذه الثمرات. ولهذا قال الشيخ النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها مطلقا. بعض أهل العلم قال لعينه لا لغيره، إذا كان النهي لعين الشيء كالنهي عن الزنا، النهي عن الصلاة في المقبرة، قال يفيد الفساد. إذا كان لغيره مثل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة، جيد، فهذا ما هو لذات البيع ولكن حتى لا تنشغل، فهو يفيد الصحة ولكنك آثم، يكون صحيح وأنت آثم. قال وقيل في العبادات لا في المعاملات، يعني إذا صلى الواحد في المقبرة صلاته باطلة، لو باع بيعا فاسدا أو منهيا عنه يصير ماذا؟ محرم، هو محرم لكن ما يصير فاسد. قال وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، ولا شك أن هذا من أبعد الأقوال. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، والصحيح أن النهي يقتضي الفساد مطلقا إذا كان النهي مع الفساد في لفظ، إذا كان النهي صريحا في بابه، عفوا، يعني أقصد أن إذا كان النهي عن الفعل وهذا الفعل يثمر شيئا فإنه يفيد فساد هذا الفعل. فإذا قال لا تصلي في المقبرة دل على فساد الصلاة فيها، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.